بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: ما قول أئمة الدين في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، وكيف كان قبل مبعثه؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، هذه المسألة مما لا يحتاج إليه في شريعتنا، فإنما علينا أن نطيع الرسول فيما أمرنا به ونقتدي به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء وأمثال ذلك فهذا ليس سنة مسنونة للأمة، فلهذا لم يكن أحد من الصحابة. لأن اتباعه إنما كان بعد نبوته ورسالته، أما قبل ذلك فليس له اختصاص بهذا، ولا يسأل عما كان يفعله للقدوة به. ولهذا كما يذكر الشيخ صار حين ترك حتى الرسول لم يعد إليه، ولم يكن الصحابة يسألون عنه ولا يدرون. الله أكبر. ولهذا فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء ولا يتحرى مثل ذلك، فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها، بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا. وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل الطور وجبل حراء وجبل يثرب أو نحو ذلك، فهذا ليس بمشروع لنا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يحج ويتصدق ويحمل الكل ويقنع الضيف ويعين ويقرض الضيف ويعين على نوائب الحق، ولم يكن على دين قومه المشركين صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. وقال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة، بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه، فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله، فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته. قوله لم يكن يفعله أحد ابن عمر ولا غيره، يعني يعرف كلام الشيخ الفرق بين من يتحرى الصلاة في مكان صلى فيه، هذا ما كان يفعله، ولكن فرق بين ما صلى فيه اتفاقا وما صلى فيه قصدا. فابن عمر يصلي يتحرى الصلاة فيما صلى فيه الرسول ولو اتفاقا، وغيره لا يصلي ولا يتحرى الصلاة في مثل هذا المكان. فضلا أما أن يتحرى الصلاة في مكان مر فيه الرسول أو جلس فيه الرسول، جلس ما صلى فيه الرسول جلس، لا، فهذا ما لم يكن يفعله ابن عمر ولا غيره. نعم. ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره، ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا. فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أناكم عن ذلك. فهذه نصوص يمكن فلا تتخذ، فلا تتخذوا مساجد، فلا تتخذوا مساجد، ويمكن ذكر الحديث سقط شيء. نعم. فهذه نصوص صريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد. ومعلوم أن هذا إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط، لا يشركه في ذلك مخلوق، لا يشركه في ذلك مخلوق. فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر آخر يعني فكما لا يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء، لا يجوز بناء المساجد على آثارهم، يعني المواضع التي جلسوا فيها أو مروا فيها وما أشبه ذلك، مثل المسجد الآن الذي صار له كلام، مسجد البيعة، كان بني في هذا الموضع بناء على أنه أن هذا الموضع جرت فيه بيعة العقبة، بيعة العقبة كانوا هناك اتفاقا، فبناء المسجد عليها على في ذلك المكان بدعة. نعم. صحيح. فإن الشرك في الموضعين حاصل، ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه، وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون، وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع أمته منه، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد